أيتمدي السماء إمسل لنا الرديد وسملا لا أروتني بركة الججة مرحبا بكم ديدنا الرديد وسملا لا أردت منا ديدنا تزرين ما تيزي لوقت ننغوف الكيد لهنا إمسل لنا عزانين أرن ترجى داق زورنا غمزن سيتي دو سملا لا اللي قالنا دبل في دبل في تنقيت تا إدو سملا لا تنقيتكم نغد دبل في دبل في بان إدو سملا بانكم تنمير هاتي مداد كود ناتو شو كان 10 نات 15 نات 20 هاتي غاسل باش قال مئات الالوف مؤهلات مواسم سياحه كتجي مثلا داك 300 400 ديال السواح عندنا 363 مستفيد اللي تخطاو هاد المرحله الاولى مؤهلات الفلاحه لان هذا القطاع يبقى موقوفا على مدى توفر المياه الجوفيه ومدى توفر التساقطات بالنسبه للسيد خليدي راه الساعات اللي بالنسبه للسيد خليدي كان معرض لجميع الخواطر اشنو هو المستهلك انطلاقا من المربي ومع الناس اللي تيستهلكوا الدجاج هذا هو خص نقنوا ونأهلوا القطاع ديالنا يكون في واحد المستوى يعني اللي كيرضي المستهلك مؤهلات مساكم سعيد مستمعي الكرام وسعيد بلقائكم على اثير اذاعه راديو بوزا قدير في هذه الحلقه الجديد من برنامجكم مؤهلات هنادي ناس ودوي من خيون دامي من خلاله مختلف القضايا الاقتصادية بجهة سوس مصدرة احتضنت جماعة تيدو سملال مهرجانها الأول مهرجان شارك في مجموعة من أبناء المنطقة من داخل المنطقة وخارجها المهرجان يضيف حسب اللجنة المنظمة إلى التعريف بمختلف المؤهلات السياحية والاقتصادية والثقافية وكذلك تعريف أبناء المنطقة المتواجدين مختلف المدن المغربية تعرفهم بالتطورات حتى والتطورات التي تشهدها منطقة أو جامعة إيدو سملال في مختلف في شتى المجالات مناقشة هذا الموضوع المؤهلات السياحية والاقتصادية والتنموية لإيدو جامعة إيدو سملال معي عبر الهاتف كل من السادة إبراهيم كنفار يوسف سليماني وسي عبد الله أغنغول أعضاء الجمعية الإحسانية إذا وسمنا المنظمة لهذه لهذا الملتقى الهام الذي شارك فيه كما قلنا مجموعة من المهتمين مجموعة من الدارسين مجموعة من أبناء المنطقة الهدف الأساسي والمتوخات من وراء تنظيم من هذا الملتقى هو تعريف بالمنطقة في شتى المجالات خاصة المجالات السياحية والاقتصادية وكذلك تقريب الساكنة والزوار من التطورات التي تشهدها مجموعة من المجالات بجامعة إيدو سملال. لو نبدأ أولا بالسيد المدير الملتقى. أولا كان رحب بضيوفنا الكرام السيد الأستاذ برمكن فارس يوسف سليماني سي عبد الله أغنغو. لو نبدأ أولا بالسيد مدير الملتقى سي عبد الله أغنغو بخصوص هل تم تحقيق الأهداف المتوخات من وراء هذا الملتقى أو هذه الظاهرة الهامة التي شهدتها جامعة إيدو سملال. الأستاذ عبد الله أغنغو أولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة راديو بليس على إتاحة الفرصة لنا لنتحدث عن جوانب التنموية والعمرانية والسياحية لمنطقة إيدو سملال على وجه الخصوص وعلى منطقة سوس على وجه العموم. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة الذين قاموا بتغطية الملتقى أو فعاليات الملتقى الربيعي الأول لإيدو سملال. لأنه لولا التغطية الإعلامية لأن هنا يمكن أي تظاهرة مما كيفما كان نوعها أن تنجح بدون تغطية إعلامية. كما أتقدم بشكر جزيل إلى الجمعية الإحسانية لإيدو سملال منظمة لهذا الملتقى وإلى رئيسها الحاج محمد جابير الذي ساهم بجهد وفير في إنجاح هذا الملتقى الربيعي الأول. كما أتقدم بشكر جزيل إلى ممثل الجمعية الإحسانية لإيدو سملال والذي معنا الآن سيد يوسف سليماني الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل إنجاح هذه الملتقى. أتقدم بالشكر الجزيل كذلك أغتنم هذه الفرصة السعيدة وهنئة جميع رؤساء اللجان وجميع أعضاء اللجان الذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى وجميع الحاضرين وجميع في سواء في الندوات أو المعارض أو جميع المهم ورشات التي مرت بالملتقى. سي عبد الله أقول لكم بالنسبة للملتقى ما دون ديفل ما يفبد ديفل للملتقى ارتنيها الملتقى يدي تهدي في البيجان. أولا الملتقى يعرف المنطقة في منطقة غيلة اللي كانت تسن وخات نداد لسن نشكوت إيش كاد هي الملتقى هي يعني سميتو طافية الموقع استراتيجي مهم إلا هو جوغارة نفراوس أرتستوي الطريق الجهوية رقم 104 أرتميقير الطريق الإقليمية 1910 اللي يسكن إزربي استفراوس المهم إذن إذا اسمنا لله هي الموقع استراتيجي مهم ولكن وخارجا المقرى يفلاح جيجان جيجان المسائل دهتي في الجيجان دمد أي سن غلاد المنطقة من خلال الملتقيد الملتقيد سيدي وش كانت تسكرم بدنا هدر لبداية الرحلة تنظم كان 101 سلكيران كان الشباب المنطقة اللي ديوش كان بشاد حيون صلاة الرحيم نقراد سن داي الدرسن اللي لا ننهي دوس ملاد دواد سن المميزات المنطقة العمرانية والسياحية والثقافية للمنطقة أكبر سنين بيرسي عبد الله قد يحتبق قد تردك نورين نوري درك من أحسي سليمان وكنا نزرع يدك من أحسي برامك الفار حتى انت يعوضوا الجمعية الإحسانية دوس ملال سي برايم بخصوص منح بزافي منح القائد وهو تعريف المؤيدات السياحية للمنطقة ما هي طبيعة وخصوصيات المنطقة منطقة دوس ملال سياحيا نعم دينا بداية كان شكروا رجعة راديو بلوس على استضافة الجمعية الإحسانية دوس ملال في هذا الحلقة ففيما يخص السؤال ديالك استحمادة كنعرفوا أن الجمعية أن المنطقة دوس ملال عندها مجموعة المؤهلات اقتصادية أو السياحية فبالنسبة للجانب السياحي تنعرفوا أن الآن السياحة على الصعيد العالمي يعني تتجه نحو ما يسمى بالسياحة البيئية فهذه المنطقة منطقة دوس ملال تتوفر على مجموعة من المؤهلات السياحية وخاصة السياحة الجبلية ثم السياحة التاريخية فهناك مجموعة من المناظر الرائعة جداً كمجموعة من الصخور في جبال إدوس ملال ثم مجموعة من السهول والهضاب وخاصة في هذا الفصل من السنة حيث الإخضرار في كل مناطق المنطقة ثم هناك جانب تاريخي كذلك ويلعب دور فهو أنا بالنسبة لي أصف هذا الجانب إنه كان ما زال لم يكتشف بعد لأن المنطقة تتوفر على مجموعة من الأثاث التاريخية مثلا المنازل هناك منازل المنطقة دوس ملال تتميز بواحد الهندسة معمارية فريدة من نوعها وهو ما جعلنا في جمعية الإحسانية دوس ملال نتخذ هذا الشعار جميعا للحفاظ على التراث المعماري السوسي وهو شعار كبير جدا نتغير من ورائه أن نحيي هذه الهندسة المعمارية الفريدة من نوعها التي تتميز بها المنطقة كذلك هناك مجموعة من الأبراج ومجموعة من القصور التاريخية التي تتوفر على المنطقة فهذا المنطقة في دورته الأولى ففي حقيقة أن وسائل الإعلام نحن نهدف من وراء هذه المنطقة أننا وسائل الإعلام أن تعطي أهمية كبيرة لهذا الجانب المعماري السوسي الذي يعني يتميز يحافظ على مجموعة من المميزات الهندسية كمثلا من أهدافه أنه يحافظ يتناغم وينسجم مع الظروف المناخية التي تتميز بها المنطقة من يعني في فصل الصيف حيث الحرارة مرتفعة وفي فصل الشتاء هناك انخفاض في درجة الحرارة بمعنى أن هذا الشعار هو الهدف منه هو إحياء هذا التراث حتى لا يندثر ثم من ميزاته كذلك أننا نسعى من وراء تبني هذا الشعار أننا نزاوج بين المعايير الدولية في البناء يعني استعمال المواد الحديثة في البناء كذلك دون أن يعني دون نستغني عن هذه المميزات المعمارية للمنطقة هذا فيما يخص الجانب التاريخي والمعماري للمنطقة ثم أننا نحن لا ننسى أن المنطقة يعني قريبة من مدينة تفراوس التي هي كذلك 40 كيلومتر عن منطقة دوس ملال و 60 كيلومتر عن مدينة تيزنيت يعني أن هذه المنطقة تفراوس فيها كذلك مجموعة من الأثير التاريخية ومجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة كالصخور الجرانيتية مجموعة من الواحات بالمنطقة، يعني أن المنطقة كلها إيدوس ملال فيها مجموعة من العناصر الجذابة السياحية التي تجذب السائح الداخلي وكذلك السائح الأجنبي. شكرا لك. نعم. سبرا سنعود إليك الآن. الآن معنا الأخ يوسف سليماني، كذلك هو عضو في الجمعية الإحسانية إيدوس ملال. السيد سليماني، الزميل إبراهيم كنافار الأستاذ كنافار أشار إلى مجموعة المؤهلات السياحية أو الخصوصيات المؤهلات السياحية لمنطقة إيدوس ملال. هناك مناظر طبيعية، هناك صخور الجرانيتية، مجموعة من المؤهلات. هل تم استثمار كذلك قرب إيدوس ملال من تفرا حوالي 40 كيلومتر قريبا كذلك من مدينة إزنيت؟ هذه المؤهلات كلها هل تم استثمارها على أرض الواقع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر راديو بليس. هذا واجب ديالنا الأخ، وجميع الطاقم اللي في راديو بليس، كما كنبغي نشكر جميع أبناء إيدوس ملال اللي هما كيساهموا معنا في هذا الأنشطة هذو. بالنسبة للسؤال ديالك، بالنسبة للاستثمار طبيعة الحال كاين واحد كنلاحظوا في هذا كنلاحظوا واحد النشاط اقتصادي مهم في هذا الآونة الأخيرة. وبالنسبة ل عفوا ربما انقطع التواصل مع اخ يوسف سليماني. أدنور دير إبراهيم سي إبراهيم كنفار الذي يحصل على الاتصال. بالنسبة لسي كنفار تسوي تحت مجموعة المؤهلات السياحية، بالنسبة لس إيدوس ملال يقرب يتزنيت يقرب يتفراوت، بالنسبة للعناصر هذا كله استثمار لحد الساعة ولا ربما إلا سوريا الناس إلا سوريا الخدمة إلا سوريا العمل خاصة تسكن في مدينة إيدوس ملال؟ نعم، بالنسبة يعني للاستثمار أنا كما قلت السي أحمد، بالنسبة للاستثمار ديال هذه المؤهلات ما زال لم تصل إلى المستوى المطلوب، خاصة أن نحن نعرف أن الآن الطريق يعني هناك تحتاج طريق الرابط بين تيزنيت وهذه المنطقة إيدوس ملال بالخصوص وكذلك إلى تفرو، يعني هذا الطريق تحتاج إلى إصلاح كبير لأن بدون الطريق لا يمكن الوصول إلى هذه المناطق. هذه أولا. ثم نحن نعرف أن منطقة إيدوس ملال نوجه من خلالها عبر الأثير نداء إلى كافة المستثمرين وكافة المؤسسات الدولة أن تعطي أهمية إلى هذا الجانب السياحي لمنطقة إيدوس ملال. تفراوت نحن دائما تفراوت أخذت ما يكفي من الاهتمام، أكادير كذلك أخذ ما يكفي من الاهتمام، إلا أن هذه المناطق يعني مناطق القرى والسياحة القروية يعني ما زال تحتاج إلى مجهود كبير. مثلا في إيدوس ملال ليس هناك مثلا مراكز الإيواء، ليس هناك فندق واحد، يعني أين يعني مثلا هذا السواح الذي سيزور المنطقة يعني لا بد أن يغادر، لا يستطيع أن فقدان هذا الفنادق ومراكز الإيواء بالمنطقة. لذلك أنا أوجه نداء إلى اهتمام بهذه المنطقة من طرف المسؤولين، وأوجه باسم جمعية الإحسانية إيدوس ملال نداء إلى المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم تيزنيت الذي يبذل مجهودات هذا المجال إلى إعطاء أهمية إلى منطقة هذه المنطقة وكافة مناطق يعني منطقة تيزنيت ومنطقة سوس عامة، خاصة المناطق القروية التي فيها يعني تتميز مجموعة من أنا أعتبره دائما كنوز لم تكتشف بعد. وهناك واحد الجانب كبير كذلك الجانب السياحي وهو الجانب التراثي، مثلا كالمخطوطات. نحن نعرف أن المنطقة هي مركز ديال أغلب العلماء في سوس. نعم. أغلب العلماء نسبة كبيرة مروا بهذه المنطقة أو من أصل هذه المنطقة، مثلا مجموعة من العلماء أنا أستطيع أن أسرد لك استحمد مجموعة من أسماء ديال العلماء كبار الذين ألفوا مجموعة من المخطوطات، وهذه المخطوطات ما زالت يعني كان لم يكتشف بعد ولم يعني طلب الباحثين، ووجه نداء هنا عبر راديو بلس الى طلبه كليه ابن زور وكذلك قاضي عيوب في مراكش، يعني الى توجيه ابحاثهم الى هذا المجال، والجمعيه تثقف بجانبهم في هذا المجال لاكتشاف يعني الجانب العلمي للمنطقه، لان المنطقه تتوفر على مجموعه يكفي مثلا مثال اخر على المدارس العتيقه، يعني في المنطقه مجموعه المدارس العتيقه المعروفه، مدرسه تازموت، مدرسه تازوز، مدرسه بومروان، مدرسه لاله عزه، هذه المدارس تنظم فيها سنويا مواسم دينيه كبيره، يعني تستقبل مجموعه من طلبه العلم وحفظ القران الكريم، مجموعه من مناطق في سوس بل حتى على الصعيد الوطني. بمعنى ان المنطقه ما زالت بمعنى ان المنطقه تدخل مجموعه مؤيده. شكرا لك سي ابراهيم. نعود الان الى الاخ يوسف سليماني. يوسف سليماني، بخصوص هناك جانب سياحي مهم، هناك خصوصيات مؤهلات سياحيه مهمه بالنسبه للمجال التنموي، بالنسبه للمجتمع المدني، ما هي مجالات اشتغال المجتمع المدني؟ هل هو بضروره يساهم في تعريب المنطقه سياحيا؟ بالنسبه للمنطقه تتمتاز عده مجالات، مثلا مجال الصناعه التقليديه، لدينا الصناعه ديال النقره وصناعه الاحذيه والخياطه ديال الصيات ديال العيالات. وبالنسبه كاين ثاني مثلا يعني عده، يعني لدينا واحد، عندنا واحد الطبيعه اللي هي خلابه. وبالنسبه لدينا واحد الجمعيه، الجمعيه الاحسين ديال سبلان، اللي كتساهم في التنميه ديال هاد مركز تساهم كني ما كتقال على قله السكان، ما المجالات بالنسبه للعنصر النسوي، ما تسكن ما قال مبادره النون. بالنسبه للمبادرات ما يمكن، كاين مثلا البناء وتقويه الطرق المعدده، اصلاح الطرق الغير معدده، مساهمة في تمويل بعض المدارس العتيقة للمجال الديني، تشجيع التمدرس، مثلا جمعية ساهمت في توزيع الأدوات في الآونة الأخيرة، توزيع أدوات، المهم ساهمت تقريبا واحد المبلغ ديال 20 مليون سنتيم على مستوى الدائرة ديال الأنزي. وبالنسبة تتساهم عشان المساهمة في القضاء على الفقر، مثلا توزيع بعض الإعانات الرمضانية يعني كل سنة، ولا شراء الأضاحي في عيد الأضحى أو المساهمة في شراء الأضاحي، إحياء التراث الثقافي والمعماري كما نظر عليه السي إبراهيم الغفار، إنشاء برامج تكوين الشباب، مثلا القضاء على الهجرة المعاكسة. مثلا بالنسبه للعنصر النسوي، بنينا واحد نادي نسوي في دوار تيم بنزيل، ومازال في طور البناء، وكاين واحد المعهد الحرفي هنا في المركز الجامعي دو سلمان. والمهم كاين عده مجالات اللي خدمنا فيهم الجمعيه، مثلا تهيئه المركز الجامعي دو سلمان. بالنسبة للجمعية الحسين دوس ملال كدير واحد التتبع ديال هاد التهيئة، يعني جات هاد الميزانية ديال عدة مشاريع تنموية كبيرة في المركز الجمعي دوس ملال، مثلا ملعب رياضي اللي غيدار هنايا، واحد الملعب رياضي ضخم اللي غيدار هنايا في الجمعي دوس ملال. وكاين مثلا كاين عده مجالات. سنسال الدكتور مدحت السي سليماني، انزل لك من حسي عبد الله نقوم اللي كان المدير الملتقى، تسول تحت نيت مسجد الملتقيات الربيعي حاضر، كيفاش كان ميد الزغدر بيضاء تقريبا 100 شخص بالنسبه لك؟ كان رسنا ميد اللي كان الزغدر بيضاء ولا المدير يعني يجوش كان كانت مستمرين ولا فقط شباب اللي صله الرحيم مع الـ مع الـ مع الـ مع الاص، ولا بالنسبه لشكون سمز المنطقه نتفراوت بعموما لا يستريج الاعمال التعاون عاون الاقتصاد نتوك المدن يحط لكم الضرب ديال المستوى مثلا ولا الرباط ولا قنيطره بفضل ميدنان فراوت ميدنان زنيت بدنوانزي. بالنسبه لميدنان اللي جوج كاين الملتقيات اذا كان مستثمرين كان رجال اعمال ولا فقط كان الشباب، باش كان الطعن فقط في خصوصيات المنطقه؟ ميدنان اللي جوج كاين مختلف الاعمار اولا، يجين مختلف يعني إذا سميتوا جزني رجال أعمال جزني طبيب جزني يعني العدد من منطقة وليا غير جوش كان نكمرين يعني شجعني الجانب السياحي شجعنا تدي المهمة باش أدرسن أدرب أدرسن مون التقاسة تنبياني تنتمازيس جيت تتمرن ما تنتمازيس ساهمن في إحياء صلة الرحيم وكان كني تغي تمازيت باش هاد السنمات تحتاج تمازيت يسس تحتاج تمازيت يسس تحتاج تمازيت باش هاد التنمون اقتصاديا وثقافيا ودينيا ورياضيا كريقات المجال تخلص غير اللي سنا الرحله هذه صحيح بزاف كيزنا شكون حتى الندوات اللي مود حاضرين ديال المعارض اللي زران ديال المعمار السوسي العريق اللي طفن ينمت يعني المنطقة اللي تطني حضاري وعمراني وثقافي دي المنطقة ركزنا إلا جزء تسمح تنتسين التعليم الديني المدارس العتيقة الصناعة التقليدية كل ما ينرى هتجعل باش أنفكر في التنمية البشرية شكو التنمية البشرية ما استيقان الشباب اللي غاي اللي دوش كانين كين تمازير زرني العدد المسائل أرد درسني لي أن تفكير متى تساهم التنمية نتمازيس الناس سواء على المستوى السياحي على المستوى الاقتصادي على المستوى يعني جميع المستويات هذا هو الهدف ديالنا نعم. هدف الجمعية غادي تغي كذا تيجان سي عبد الله سي عبد الله بالنسبة من خلال لقاؤكم بمدينة ديش كان تهضر بداية تمازير من كيقال سقر بحش شوية سقر بحش من كيقال حوار يصير لنتين التفاعل بين تمازير يستفهم الوضعية تمازير يستفهم المجالات اللي ممكن تجي تعاون نكني نلمس لمسنا من خلال زيارة هؤلاء الشباب للمنطقة أن هناك تفاعل جد إيجابي جد إيجابي كنا ما كان ننتظروش يعني واحد ما توقناش وكان واحد تفاعل أنه لمسنا من خلالهم أنه أنه المنطقة محتاجة لهم و اكتشفوا يعني الاحتياجات ديال المنطقة وحاولوا ما أمكن أنه يفكروا على أساس أنه ينميوا المنطقة ديالهم هذا كل شيء كله لمسناه كان واحد تفاعل جد إيجابي ما بين الناس ديال اللي جايين من الدار البيضاء ومختلف المدن المغربية والناس اللي كانين هنا في البلاد وساهموا الدوري ديال كرة القدم وانسجموا يعني واحد الانسجام تام ما بينهم وبين هاد الناس اللي كانين هنا شكرا لك سي بلاك نكو شكرا سي يوسف سليماني شكرا كذلك اخ بريمك نفار سنعود اليكم سنعود لمواصله هذه الحلقه الاقتصاديه حول المؤهلات الاقتصاديه والسياحيه لجامعه ايداوس ملال التابعه اداريا لاقليم تيزنيت ولكن بعد هذا الاختيار الغنائي من ايداوس ملال احواش ايداوس ملال مستمعي الكرام، سعيد بلقائكم مجددا على أثير إذاعة راديو بلس أكادير في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وإيلات الذي نرسم الخير من مختلف القضايا الاقتصادية لجهة سوس مستدرعة. موضوع اليوم هو التعريف أو الوقوف على أو رصد المؤهلات السياحية والاقتصادية لجماعة إيدا وسملال التابعة إداريا لإقليم تيزنيت الحدث وتنظيم الجمعية الإحسانية إيدا وسملال لفعاليات الملتقى الربيعي الأول لإيدا وسملال. هذا الملتقى اللي يشهد حضور مكثف من مجموعة من أبناء المنطقة المتوال من عدة مدن، كذلك حضور وازن مجموعة من الفعاليات في مختلف المجالات. من الأهداف الأساسية من تنظيم هذا الملتقى الربيع الأول إيدا وسملال هو التعريف بمختلف المؤهلات التي تزخر بها جماعة إيدا وسملال. لو نعود إليك الأستاذ إبراهيم كنفار، حاولنا ما كان رصد مجموعة من الخصوصيات ومجموعة المؤهلات حضور كذلك هذا الحدث، عرف حضور أبناء المنطقة الذين يقيمون أو يتواجدون ببعض المدن خاصة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. بخصوص لو طلبنا منك السيد إبراهيم تحديد بعض الحاجيات أو الأولويات التي يمكن أن يسامي بها أبناء المنطقة أو رجال الأعمال المتواجدين بمختلف المدن المملكة خاصة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، على اعتبار أن جزء كبير من الاقتصاد الدار البيضاء وكذلك الرباط وغيره من المدن اقتصاد مرد بالأساس إلى مساهمة ومشاركة أبناء منطقة أو إقليم تيزني بشكل عام خاصة إيدا وسملال وتفلوت في نعاش اقتصاد بهذه المدن. بالنسبة لمنطقة إيدا وسملال، ما هي الأولويات التي يمكن أن تخفف نوعا ما من وطأة الوضعية الحالية لمنطقة إيدا وسملال؟ بالنسبة أولا هناك واحد الميزة لابد أن نذكرها بالنسبة لساكنة منطقة إيدا وسملال وهذا وكافة مناطق سوس بصفة عامة، فهذا ساكنة هذه المنطقة يتميزون بحب هذه الأرض، حب أرض أجدادهم وأبائهم، وخا كاينين على برا في الدار البيضاء في الرباط حتى خارج الوطن. يكفي أن أشير إلى أن هذا الملتقى برغم أنه الملتقى في دورته الأولى حضر فيه مجموعة من أبناء المنطقة خارج الوطن في فرنسا ومجموعة من الدول الأوروبية، لذلك فهذه الساكنة يعني تتميز بهذا الحب ديال هذه الأرض والأرض ديال الآباء ديالهم والأجداد ديالهم. غير واحد المسألة بالنسبة للمستمع الكريم يعرف أن أكبر بنية تحتية هذه المنطقة، أكبر بنية تحتية من إنجاز هذا المجتمع المدني وخاصة الجمعية الإحسانية لإيدا وسملال. فكما ذكر السي يوسف أن الجمعية الإحسانية بدأت الآن في عمرها 28 سنة بدأت تتجه نحو البنية التحتية المنطقة، لأن بدون هذه البنية التحتية لا يمكن للإنسان أن يصل إلى المنطقة، وعلى رأس البنية التحتية الطرق والمستشفيات ومدارس، وإلا أن المنطقة الآن ما زالت تحتاج إلى الكثير إلى الكثير. يكفي أن أشير إلى أن المنطقة في هذه المشاريع الإقليمية المهتمة بمجال التنمية والتنمية البشرية، يعني المنطقة تم تهميشها في هذا الجانب، لذلك نحن نسعى الآن في الجمعية أن تستفيد منطقة كباقي مناطق إقليم تيزنيت من نصيبها في التنمية البشرية. لذلك فالآن هناك مجموعة من الأولويات الآن في المنطقة، مثلا هذا الجانب ديال التعليم المدرسي، لأن المنطقة تحتاج إلى بناء ثانوية المنطقة تتوفر على داخلية، ثم هناك مركز صحي يحتاج إلى مزيد من التطوير، هذا المركز الذي توفر على جمعة إيدا وسملال يحتاج إلى مزيد من التطوير، مجموعة من الوسائل لما لا حتى أن تتوفر على طبيب في تخصص معين، وخاصة مثلا سيبرايم. نعم. عفوا، بالنسبة لهاد الناس اللي جاوا من الدار البيضاء، هاد أبناء المنطقة، واش فتحتوا معهم نقاش بخصوص، لأن هاد المتطلبات ماشي متطلبات غير فوق الطاقة، لأن مسائل عادية جدا ممكن أنا أي رجل أعمال ينحاز المنطقة متوج بالضرب ممكن يساهم في فك في في فك مجموعة من المشاكل كلها. بالنسبة واش كاين شي نقاش جدي مع الناس ديال مع الناس مع الناس ديال المنطقة، لأن ملي كتحت مثلا مركز صحي ولا مدرسة نعم تفضل. فبالنسبة بالنسبة لساكنة المنطقة المتواجدين داخل الوطن في المدن المتعددة خاصة الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، فساهموا بالكثير وما زالوا يعطون الكثير لهذه المنطقة. ففقط بالنسبة للجمعية الإحسانية لدوز ملال يعني منخرطوها يعني من جميع الفئات، من أطباء من رجال أعمال مستثمرين يتوزن في جميع المدن. فالجمعية عندها مكاتب فرعية، مثلا مكتب في الدار البيضاء يكون همه الوحيد دائما باستمرار هو كيفية تنمية المنطقة. الآن في هذا الملتقى، خلال هذا الملتقى الربيع الأول، هناك لقاء خاص لهذه الفعاليات على الهامش، يعني حول الحاجيات الأولية الآنية للمنطقة، وهناك الآن اجتماع آخر في مدينة الدار البيضاء حول هذه الحاجيات ديال هذه المنطقة. فقط أنا أقول لابد أن أشير هنا أن في هذا الآن 22 سنة عمر الجمعية لابد أن نوه ونشكر في هذا المنبر بالحاج محمد جابير الذي وضع الأسس خلال 22 سنة لهذا العمل الجمعوي التنموي. ولكن هذا الرجل الذي توفر على أفكار وأفكار في الحقيقة تحتاج إلى من يساعده من مؤسسات الدولة، من يساعده ومن يقف بجانبه إلى تنفيذها وإنزالها وتنزيلها على أرض الواقع. نعم. ثم هناك جانب آخر الآن لابد أن أشير إليه بالنسبة للجمعية. الآن تفكر على أن يكون العمل ديالها في المستقبل أن يتجه نحو الإنسان أو التنمية البشرية. يعني هذا الجانب التنموي الآن أعطى فيه الجمعية الكثير. الآن الجمعية تفكر بجد على أن يكون عمل ديالها مع عمل مؤسسات. نعم. مع عمل مؤسساتي مقاولتي مبنية على التخصصات. نعم. بحثا عن الجودة في بلوغ الأهداف في مدة زمنية أقل. نعم، شكرا لك. أنا سأعود إليك الآن نأخذ رأي السيوس في أسليمي بخصوص الجانب التنموي الاقتصادي، أهم المجالات اللي ممكن أنها أبناء المنطقة أنهم يساهموا فيها بخصوص الجو التنموي الاقتصادي. الأخ يوسف. نعم. كل حوايج اللي ممكن يساهم السي إبراهيم يسولها في مجلس كل أولويات، نبقاح الأولويات هذا، نبقاح المجالات ولا حل جواني بد كله، كل حوايج اللي ممكن يساهم في تأتي دوس من الليلة حمرة. لا مثلا يعني يتنمى المركز الجمعي دوس ملان أرجو تخصيل عدد المراكز اللي يساهم في المياز يعني التنمية الاقتصادية للمركز. مثلا تخصي الوطيلات، مثلا مراكز الإيواء، باش حتى يغل مثلا السياحة زميسيس مز السفن مع تروح مز تخصي بعض المقاهي في المستوى العالي. تخصي يعني لان العدد المسائل اللي تخصى المركز الجمعي دوس ملان. نعم، مع الأسف فقدنا اتصال مع الأخ يوسف سليماني، لأن ربما تعطر كاين مشكلة التغطية من جماعة دوس ملال. نعود إلى السي إبراهيم أكرفار. السي إبراهيم أكرفار بخصوص العنصر النسوي، بالنسبة لي ملي قال العنصر النسوي سيتشتغل، كان برامج خاصة لتطوير عمل العنصر النسوي بالنسبة للمجالات، بالنسبة للمجالات الشغل على مستوى دوس ملال، سيت سام تنتح الجانب التنموي؟ نعم، بالنسبة للعنصر النسوي فكذلك في الجمعية الإحسانية دوس ملال لم تنسى يعني النصف الآخر، يعني المرأة والشابة في المشاريع التنموية. أعطي غير مثال، فهناك الآن في واحد امرأة في دوس ملال أسست واحد جمعية في ملالين. هذه الجمعية يعني جمعية فتية، ولكنها جمعية يعني فيها نوع من الحيوية والنشاط. مسألة أخرى بالنسبة للمستقبل، نحن الآن في هذا الملتقى نضمنا واحد الرحلة لأبناء 120 شاب من أبناء المنطقة ولكن الذين يقصدون في الدار البيضاء منهم من يزور المنطقة قط. لذلك نحن في الملتقيات المقبلة كنفكروا أن هذا الرحلة ديال 100 شاب في الرحلة المقبلة تكون واحد الرحلة أخرى إلى جانب الشبان تكون واحد 120 شابة لما لا حتى النساء. لذلك فدائما هذا المرأة تحظى بأولوية ديالها بالأولوية في داخل البرامج الجمعية. ثم هناك واحد الجانب مهم بالنسبة للبرامج الجمعية كاين الآن جمعية جهزت بنات واحد المتحف متحف جمعة دوس ملان. هذا المتحف اللي غيكون فيه واحد تكوين للشباب حتى لا يغادر لأن المنطقة معروفة للهجرة إلى المدن. لذلك هذا المتحف الآن جمعية بفضل تجهيزه بشراكة مع المؤسسات بعض المؤسسات الوطنية والحكومية جهيزه من أجل لفتح المجال للشباب باش يتكونوا في هذا المتحف. ومثلا صناعة الفضة اللي كتشتهر بها المنطقة مجموعة من الحرف كذلك تقليدية كصناعة الأحذية إلى غير ذلك من الحرف التي تشتهر بها المنطقة. فهذا المركز أو هذا المتحف أكيد ستستفيد المرأة إلى جانب ستستفيد الشابات إلى جانب الشبان على السواء. يعني أن المرأة هي عندها مكان ديالها في البرامج ديال الجمعية الإحسانية إذا تملها. شكرا لك. شكرا لك داك الاستاذ ابراهيم الدوري غادي السي عبد الله ينكو السي عبد الله يدوس من يقرب يتزنيت يقرب يتفروت نسن منطقه نسن تزنيت تقاف منطقه سياحيه ممكن انه تساهم حتى من الاقليم كل السياحيه نعتبر انه قسم مجموعه المؤهلات السياحيه قسم بنيه استقباليه مهمه بالقياس مع مدينه تزنيت. كذلك بالنسبة لتفراوت بتفراوت انتات قستي الملتقى بهرة يستوهم منح الصيفة بالنسبة لإذا وسمينا إيسي استفد حل قرب بالنسبة من تفراوت تزنيت ولا العكس ريحة هذا سكهيات لي شارة زوارة فضل في التدخل السي إبراهيم الكنفار لأنه الجمعية مثلا في إطار المحافظة على التراث المعماري السوسي ما استكشم في إطار شراكة مع الوزارات وزارة الصحة مثلا باش تصلح البناء الواجهات البنايات باش يلقى وفق نمط معماري سوسي غير اللي تسمى درنا مثلا المعمار راه تلقى اقفى في الطفي المعمار هندسي عريق يعني واللي كان الملتقى تظن شكون التنقيز ديالنا يعني المعرض معرض حول المعمار نعم نصور ذكر البنايات التقديمين نسكر فلاتن تغيلة تغيلة تزول المعلمات مثل اللي تبنان نسكر توفق نمط هندسي معماري محلي نعم. وكان الجمعية الإحسانية لإيدوس مال تكشم في إطار شراكة مع الوزارة ديالنا مثلا زود الدرك الملكي نحاول ما أمكن باش نصلح الواجهة البنايات نعم. حتى يعني الواجهات البنايات حتى العمومية نعم. ماشي غير تنسكن الخواص نعم. باش نحافظ نكني فعلا أشكل شعارات اللي نتاخذ جميعا للحفاظ على التراث المعماري السوسي وريكست كنتاخذ باش كتسنزري الملتقى إبالك بل إسقام الهدف من الأهداف التنموية للجمعية منذ تأسيسها. وكان المعمارة داري تساهم مثلا في السياحة تساهم في الاقتصاد داري تساهم في العداد المسائل غير كان المعلمات اللي تبنان من راه نكني الهدف الجمعية من 1982 أكثر من 28 سنة الهدف نسي قد تتسكر هجرة عكسية تشكل ميت نعم أدرون تشكل ميت بشات فوق شكون نكني الليات اللي نسني الليات الهجرة من البوادي سلمودون نعم غيلاد نكني راه نشجع بشات الليات هجرة عكسية من المودون سلبوادي نعم هذا هو تشكر يعني أشكر نتني الجمعية نتني بعيد مثلا كنا تنسك باش نشجع مثلا الشباب اللي نخدم لينا مثلا غنا يتسكر درنا غير المعهد الحرفي ركز اللي ديال العداد الحرف من الفضه الخرازه النجاره الخياطه اي جميع انواع الحرف. علاش باش ندير نشجع المستثمرين شبابا باش تتعلم تستغل المعلومات باش تتعلم إن ما نتصدر في الخارج كنا نتي باش كتب ولا تكنو مثلا هضر البيضاء نتصدر في الخارج. علاش كنا الدوري اش كتغيد نيت سيدي هوس ملاد كلهم يدنا دغلا رتقت انا محل فرصه للبرنامجات باش نوجه هي النداء الشباب للمنطقه باش تستثمر الاموال نسنا مثلا المنطقه أنه المنطقة يخصها تسلقيقان، يخصها تسل مثلا باش نشجع السياحة، يخصها نبنو الفنادق مراكز الإيواء، يخصها مثلا سيدي ولد داري لنا وسائل النقل يعني باش تنستغل باش نتكن المنطقة، يخصها مثلا الوقت اللي تلا العطلة عوض باش يدو من المسلمان تقنية ظنين دارنا هنكني العداد المسائل ما يتوزرنا مثل المنطقة النيس. لما لا التشكى نتزور المنطقة في نفس الوقت نساهم التنمية لمنطقنا. الوقت اللي دوش كان مثلا الشباب وين ليس خسرح المناطق نيرنا في التويصغي رديا في المراكز الإيواء رديا في العدد المسائل اللي رايساهم مثلا باش أين من المنطقة. وكان مش كان يجن الهدف الجمعية أسقطي أسقطي ليس أسقطي بالنسبة لي في حكي أسقطي بتفلس جوبت بخصوص إيدوس ملال يقرب يتزني يقرب يتزني يقرب يتفروت بالنسبة للمناطق قد كله التي زنيت تيسان بهراس سمنتو جنس سياحي قيس الفضاء قيس بنيان استقباليات فولكي بخصوص إذا تفروت أنت مؤهلات سياحية متميزة بالنسبة للقرب أن إيدوس ملال إيدزني تفروت إيسيقا في صالح في صالح إيسين فعا إيسين فعا إيدوس ملال من انه وسيلة كان نتائج ايجابيه بالنسبه للقربه الى وسملال يتفراوت ولا الاغلبيه ربما ميدان السياح بزاف التشكا بزاف السيزنيت ولا تفراوت ولا التشكا سي وسملال غير كان غير الا الواقع الا مثلا الزرين السياحي ديال وسملال سكن تفراوت نديت ديال تفراوت سكن تيزنيت قايد اي كان هدف الجمعيه باش تسكر يعني المعلمه التاريخيه اللي تبنى في وسط النمط المعماري يعني عريق باش والدي زرين غين راي بيد غي باش يضح حتى انت شكون حتى ما سميتو حتى غويد لنا الاسكاني النقرت هذا مثلا سياغ لنا نحتزني الى نتفراوس حتى الى نيت ديال سروان دوس ملان لما لا ادور نشجعني كني ميدان باش ادني تسكن حتى انتني المحلات نسكن المسائل يعني المقاولات الصغرى او الكبرى كريكاتين ديال الموزدة باش ادني نحل المنطقة دوس ملان باش السائح اللي ديزري مثلا من تيزنيت رايب هيدا وسملات قال منطقة استراتيجية مهمة شكون تلا فوغارس نفس الشيء بالنسبة يولي دي كان تفراوت لوق اللي داهي كتفراوت مثلا هاتي رايب هيدا وسملات باش داهي إذا بمعنى أنه يمكن أن استغل كل الموقع بالقرب نيدا وسملات تفراوت ولا تيزنيت باش نسمي المنطقة. نعم أركبر سليم ميراسي عبد الله نكون نقرب غير سيسي كمد نرش كدرك ما نحسي السليماني سيسلمي بخصوص نقارة المنتجات المحلية للمنطقة لسبالة تميز المنطقة ما نكاد قلوب ضعيان النقارة سيسات نزا شوية بالنسبة للحيلي بالنسبة لللباس ولا اللباس المحلي ما نكاد قلوب ضعيان سيسلك الإقبال سواء دار الزوار ولا دار بعض السياحة غينا زرح المنطقة ولهم بالنسبة للسمعة التقليدية غير يوصل لها لازم غير المهم بالنسبة للنقرس نقرس لازم غير دوس من لازم تعرف النقرس الصعيد المغربي وكان غير لازم كنيكة جمعية إحسانية دوس من لازم نرى بس قديم نازل اللي تصنع لي النقرس نرى الحرفان نسنا ورد نقارد إذا غير لازم نسكد المعهد الحرفي لي دوس من لازم باش على اساس جيت نتكون الشباب باش نتعلم صناعات النقرس. بالنسبه للجانب الاقتصادي للصناعات التقليديه لازم غير ديال المركز يدوس من ديال السوق النقرس تلاحظ بانه يقل كله يعني تنورزوميان في المحلات كراز السوق اللي جالس الجمع وكان غير لازم بالنسبه للمشروعات اللي بنيوين تهيئه المركز الجمعي دوس ملال تلاقيت الميزانيه للتوسيع لاصلاح المحلات ديال النقرس باش زقين مؤهلين باش تشكل السياحه زين باش تنتعش شويه المنتوجات الصناعات التقليديه. راك باش نمرك ما تحسي سليمان اليوم كل في حول يقولان سي ابراهيم كنفار في أقيم دقيقة مردعي كلمة أخيرة كده أنه إن شاء الله يدوس ملال كمنطقة سيلوكار الحلقة ولكن يضيق الوقت سيبراهيم يد كلمة سيحمد يرد في القرحة ولينو كان الأبيات الشعرية اللي سنا الشاعر محمد المزاري اللي ألف نيات القصيدة الشعرية حول السياحة في قبيلة داوس ملال أكثر من 100 بيت شعري. إنا قس سي محمد المزاري بسم الله أسرى نبدو داريت ماتنا خسرى ندو أن مود سي داوس ملال سوق الجامعة ريح رقال يحرقالي قوض ورا ما سي داوس ملال سوق الجامعة أسرى سوق الجامعة أسرى ريح رقال استسكرات متقبلين ندو أول دولتي ديت ماتين إذا وباع قيل أوريا بقوب أغارس نسي لفتي غمي يونف إتمازير تنزي هذه غير بعض الأكرام الآيات اللي سكر الشعيرة دماس يلعب لي في قوسنايا حول السياحة المنطقة للتعريف باش يتعرف تمازير تاز اللي كان إذا وتملال اللي كان اللي توفر على مجموعة العدد المؤهلات السياحية والاقتصادية أرجع سمي ميرسي أحمد المتوكل راديو بلس شكرا شكرا لك قداش كدار قبلنا حاسي عبد الله كنكو يا ولي كران نشكر اللي دعم راديو بلس نشكر كل اللي درنا استهمنين باش ينجحوا المقاري زوارنا الملتقى الربيعي داوس ملال وعلى رأسهم الحاج محمد جابير رئيس الجمعية الإسلامية داوس ملال يوسف سليماني جميع رؤساء اللجان جميع ولي الحاضرين جميع اللي تهمنين من الندوات الثقافية جميع وسائل الإعلام وسي إبراهيم كنفرنيت اللي كان رئيس لجنة الصحافة والإعلام الملتقى سي يوسف سليماني تنرسل الكلمة انسى سيدي كنت شكر بهرا نشكر راديو بليس وجميع الطاقم راديو بليس نشكر سي إبراهيم مغنفار ولا سي عبد الله دنقو ولا كل المسلمين العزانين رمتي كنا هنا بدي شكرا شكرا لك سي يوسف سليماني شكرا لسي عبد الله دنقو شكرا لك سي إبراهيم مغنفار أعضاء بالجمعية الإحسانية إيداوس ملال المستمعين الكرام هكذا نأتي على نهاية هذه الحلقة التي حاول من خلال تقريب المستمعين الكرام من مختلف المؤهلات الاقتصادية لجامعة داوس ملال التابعة إداريا لإقليم تيزنيت بعد قصة تقونا مع زميلتنا خديجة البوزيدي في برنامجها بصراحة باللغة الأمازيغية مدرد ديب الحسن منى بلهيم أحمد متوكي يتمنون لكم ليلة سعيدة نلقاكم غير حب انقرم ودات السنان يا حبيب الغرب حكتي إهلكا غلمتا جمعتا أيتما دي سماء مسلدنا الرديو دي وسملالة أرونتيني بركة الججة مرحبا بكم ديدنا الرديو دي وسملالة أرنت منا ديدنا تزرين ما تيزي لوقتنا نغوافو الكيد لهنا مسلدنا عزانين أرنت رجا دا تزورنا غامزن سيتي دي وسملالة اللي قانا www تنقيت دي وسملالة تنقيتكم نغدأ www.idosmlal.com تنميلي